عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. اللهم من أراد بمصر وبأي بلد تريد الاستقرار وتريد رفعة الدين خيرا، اللهم وفقه لكل خير وخذ بناصيته إلى كل خير. ومن أراد بهم سوءا، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأرنا فيه آية ولا ترفع له راية ولا تحقق له غاية. اللهم واجعل ما ينفقون من أموالهم للصد عن سبيلك ولخراب هذا البلد ولخراب بلاد المسلمين، اجعل ما ينفقون من أموالهم حسرة عليهم في الدنيا، وإن لم يتوبوا إليك وارجعوا فاللهم اجعلها عليهم حسرة في الآخرة. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، الأحد 7 من شهر الله ربيع الثاني 1434 من العام الهجري، الموافق 17 فبراير 2013 من العام الميلادي. النهاردة عندنا حلقة عن مصر أو مصر في عيون الإعلام العربي والدولي. استفتاءنا هيخص هذا الموضوع: هل يتحامل الإعلام العربي والدولي على التيار الإسلامي بمصر أم يتعامل معه بحياد؟ نعم أو يتحامل عليه أو يتعامل معه بحياد ولا أدري. هيكون معنا الدكتور صفوة العالم، أستاذ الإعلام السياسي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والأستاذ أحمد محمود الصحفي بالأهرام أونلاين. سريعا الحقيقة عشان احنا تأخرنا عليكم النهاردة، بس في نداء إنساني عاجل. حد باعت رقم تليفونه، اسمه محمد أبو بكر، وبعت رقم جواله في السعودية، بيقول: الإخوة المصريين، توفي من 4 أيام شاب مصري في حادث سيارة اسمه سامي خليفة محمد محمود، ولم يستدل على كفيله أو أحد أقاربه، وهو موجود في مستشفى الثمامة بالرياض، ومن يستدل عليه أو على مكانه في مصر أو أحد أقاربه داخل المملكة العربية السعودية يخبر أحد أقاربه جزاكم الله خيرا. المتوفى اسمه سامي خليفة محمد محمود في مستشفى الثمامة بالرياض، أسأل الله أن يتغمده بوافر الرحمة وأن يربط على قلوب ذويه. طبعا كانت مليونية لا للعنف حصل عليها تعليقات، أنه بعض الناس استغربت جدا، بتقول لك إزاي الناس من الجماعات الإسلامية اللي أهدروا الدماء واللي هم بدأ أو ابتدعوا العنف في مصر يتكلموا عن العنف؟ وأكثر من كاتب الحقيقة الصحفي تكلم في هذا الأمر. وأنا ما عرفت، أنا الحقيقة ما عرفت أن باب التوبة أغلق. يعني لحد دلوقتي أنا بكلم هؤلاء الإعلاميين بقول لهم علمونا، يمكن أنتوا أذكى شوية من الصحابة، ويمكن أنتوا أفهم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تقفلوا باب التوبة على الناس وتقول كانوا يدعون إلى العنف. يعني هل المطلوب أنه افرض أن واحد في يوم من الأيام ده، أنا بفترض، دعا للعنف وأنت شفت أنه مارس العنف ثم وجد انه كان خاطئ، اغلق عليه باب التوبه واقول له استمر في عنفك في المجتمع المصري، ولا اثمن ما فعله واثمن دعوته واثمن مجهوده واثمن انخراطه في العمل السياسي واقول له شكرا جزيلا؟ المصري لازم يبقى كده في العمل السياسي، يتحاور ويروح ويجي، في ترشقات، في زعل، في خلافات، لكن ما فيش عنف. لما يعمل كده نتريق عليه ونبتدي نقول للناس ما تثقوش فيهم، ودول بيضحكوا على عقولنا. طبعا المقالات دي كانت موجودة في اليوم السابع وموجودة في كذا مكان. ولا أدري الحقيقة إلى متى سيظل هذا الإعلام، إعلام سالومي، حيظل بهذه الصورة. لا عايز يقبل منك توبة، ولا عايز يقبلك إنك تتعايش معاه، ولا عايز يقبل منك إنك أنت تعمل معاه في العمل السياسي، ولا عايز يقبل منك إنك أنت تكون في منصب وزاري، ولا عايز يقبل منك إنك أنت تكون رئيس حكومة، ولا عايز يقبل إنك تكون رئيس جمهورية. مش عارف إيه المطلوب منك. يريد أن يحصرك في مسجد علشان يفعل فكرة العلمانية البغيضة وهي فصل الدين عن السياسة. أي حد بيتكلم في السياسة الأيام دي مسموح له، ده مش عيب، إنما إذا تكلم شيخ يقول لك إيه دخل الدين في السياسة؟ طب ما الراقصة بتتكلم في السياسة، والممثلة بتتكلم في السياسة، ولعيب الكورة بيتكلم في السياسة، وعم عبد الأهواجي بيتكلم في السياسة، وعم عطية البواب بيتكلم في السياسة، كل دول مسموح إلا اللي عنده لحية أو زبيبة صلاة أو يشتم منه رائحة أنه يحب التيارات الإسلامية. فحنانيكم بالناس قليلا. وتخيل بقى أن اليوم السابع والوطن في إعلام يعني كان جزء منه مسخرة. إيه الجزء المسخرة بقى؟ على اليوم السابع منشط إيراد حديقة الحيوان صفر ومخاوف من حدوث أضرار نفسية للزرافة. يا زرافة ويا استظرافك، يعني أنت كل اللي همك إن المليونير اللي عملتها الجماعات الإسلامية عند جامعة القاهرة أثرت على نفسية الزرافة؟ طب وضرب المولوتوف في القبة والاتحادية؟ طب ومنع المترو وقطع الطرق؟ طب والهجوم على مؤسسات الدولة؟ ده ما أثرش خالص على البشر. يعني أنت مهتم بنفسية الزرافة أكتر من نفسية الناس اللي ساكنة في ميدان التحرير، شايفة المر في محلاتها وشايفة المر في شققها، أو للساكنين في الميادين المختلفة اللي بدأ يتعمل لهم غطاء سياسي من خلال جبهة الإنقاذ، شايف إن ده ما أثرش بالاقتصاد المصري؟ الشيء الوحيد اللي مأثر على أعصاب اليوم السابع مخاوف من حدوث أضرار نفسية للزرافة. كنت متخيل اليوم السابع بتستلطف، فإذا بها أفاجأ إن الوطن بتاعت الأستاذ مجدي الجلاد كاتبين خبر مظاهرات جامعة القاهرة تقطع الطريق على منى، ومنى بتقول إيه؟ كان نفسي أشوف الزرافة برضو. طب بالله عليكم يعني هذا الإعلام كيف يقيم؟ يعني ممكن يترد على أصحابه يتقال لهم إيه لما يبقى جريدتين بهذا الكم من الإنفاق؟ وإحنا عارفين طبعا اللي بينفقوا على الجريدتين دول عندهم استراتيجية ومؤدلجين وعنده أجندة وبيخدم فكرته، واللي يضحك عليا ويقول لي أصل بيكتب فيها الكاتب الإسلامي الفلاني ولا الكاتب الوطني العلاني، ده من باب ذر الرماد في العيون. إنما في المجمل هي لها هدف. إيه الهدف؟ ضرب التيار الإسلامي وتشويهه بكل معاني الكلمة، أي حد وأي خبر، لدرجة إن على الوطن أدلهم بقالهم شهرين ثلاثة مثلا حاطين صورة لواحد شبيه الرئيس محمد مرسي. طب إيه الغريب يعني؟ إيه الغريب إن واحد يكون شبه الرئيس بجلبية وحاطينه لي طول النهار صورة؟ كل ما آجي على الموقع الإلكتروني أبص بصة كده لعلي أشوفه مشي ولا لأ، ألاقي ربنا يديله الصحة قاعد منتظر معانا في الجريدة ومش عارف إيه المطلوب، أو على صدى البلد تقريبا. فعايز أقول لكم الحقيقة شيء محرج، شيء يخليك يعني تشعر ان الناس ما عندهاش قضايا حقيقيه. الناس مش شعره، الناس بتوع الجريده يعني مش شعرين بالام الشارع المصري، هم يسودون حياه الشارع المصري. وزي ما اتفقنا قلنا هناك كونكشن وارتباط قوي جدا بين اعلام مسيلمه الكذاب الصبح واعلام المارينز او سالومي بالليل، ده بيسلم لده. يعني هتلاقي وبكرر لحضراتكم عشان ما تنسوش الجمله دي ومحدش يتعب اعصابه تتعب، الصبح شغالين رؤساء تحرير في الجرايد أو الصحفيين بيكتبوا مقالات، وبالليل هم رؤساء التحرير البرامج بتاعت إبراهيم عيسى وبتاعت فلان وبتاعت علان. فنفس الكلام اللي بيكذبوا بيه الصبح بيصدروا على الإعلام بالليل. فآدي الحقيقة إعلام الزرافة الحقيقة والاستظراف، ده كان كل اللي همه من هذه المداخلة. أيضا نزلين صورة لواحد واقف قدام محل وكاتب ممنوع البيع للإخوان. انا عايز اعرف ايه حاله التمييز والاستقطاب العنيف. اولا انا مش عارف صاحب المحل يعني هو في كارنيه وانا داخل بقول له السلام عليكم يا باشمهندس وطلع له كارنيه انا جبهه انقاذ ولا سلفي ولا اخواني ولا ولا ولا، ليه السذاجه؟ ليه التعامل مع الاحداث بمنطق رخيص بعيد عن الموضوعيه والمهنيه؟ ليه بنعمل كده؟ نفسي اعرف. والى متى سنظل هكذا؟ يعني إلى متى حنفضل في حالة الاستقطاب وأنتم الذين تتهمون التيارات الإسلامية أنها تريد أن تقصيكم من الحياة السياسية؟ عند التيارات الإسلامية أخطاء؟ نعم. عند جماعة الإخوان المسلمين أخطاء في ممارسة العمل السياسي؟ أيوة. عند السلفيين أخطاء في ممارسة العمل السياسي؟ نعم. إنما هل هذا الخطأ يخلينا يا إما نميز ونعمل إقصاء ويبقى اللي موجود في المشهد هو نوع واحد من السياسيين، يا إما نفضل في هذه الحرب الرخيصة؟ وكاتبين لك تحت البتاعة كده في إحدى الصفحات الإنترنت أو الشبكات التابعة للبرادعي تسلم يا عم احمد ومش تسلم يا عم احمد. بطلوا هيافة بقى، لا تضحكوا على عقول الناس اكتر من كده، اكبروا انضجوا من اجل مصر على الاقل، من اجل هذا البلد، خلي عندكم شويه نضج واحساس بالمسؤوليه. افتكروا يا اخي ان في ما قاله المفسرون في اخر ما نزل من قول الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، هترجع لله يا اللي بتعمل الكلام ده. وافتكر كويس جدا ان سيدنا عمر بن الخطاب كان يسال نفسه سؤالا يؤرقه طوال الليل والنهار. عارفين ايه السؤال اللي بيساله عمر المبشر بالجنه واللي النبي قال عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر؟ ماذا تقول لربك غدا اذا اتيته؟ تفتكر السؤال ده بيشغل بعض الساسة وبعض الصحفيين وبعض الإعلاميين؟ بيشغل باله وهو يعني قاعد بيكتب مقال أو بيكتب تويتة ربنا يحرسه للكيبورد، ولا بيتعلق تعليق، ولا بيحاور، ولا بيقول خبر، ولا بيعلق على حاجة؟ تفتكر إنه يعني متخيل قدامه فكرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله؟ خير رمضان امبارح قال كلام كذب وافتراء، عارفين إيه اللي خلاه تراجع واعتذر؟ فاعتذر في التليفون للشيخ محمد الصغير، لسه مقابلني وحكي لي يعني. محمد الصغير، الدكتور محمد الصغير بيخطب على المنبر بيقول للرئيس مرسي مصر فيها غير الإخوان وغير السلفيين وغير الجماعات الإسلامية من الوطنيين المحترمين الذين لا يقلون وطنية وحب لمصر عن هؤلاء. اقتطع خير رمضان كلام الشيخ محمد الصغير وفهم انه مصر للمشاهد، ان محمد الصغير بيقول مصر ما فيهاش غير الإخوان والسلفيين. اضطر محمد الصغير يتصل بيه واضطر يعتذر لمحمد الصغير. طب اياك وما يعتذر منه، ويضحك علينا يقول له ايه بقى؟ يقول له معلش اصل المعدين قالوا لي كده. انا ممكن المعد يغلط، ده وارد، انما معاك انت يا خيري ومع المجموعه بتاعتك الخطا اتصور انه في معظمه يكون مقصودا. يا بتاع المنجد، ها استناني استناني استناني استناني، مين اللي موجود في اللجنه منجد وفي الاخر طلع واعتذر؟ فنفس الوجه الله يبقى عندكم نوع من أنواع أحيوا ضمائركم بالخوف من ربنا سبحانه وتعالى على مسؤولية الكلمة التي تلقى على مسامع الناس. كل يوم أقول لكم الناس كرهت طلتكم، كرهت أن تنظر في وجوهكم بسبب استمراء الكذب واستعذابه والإلف معاه. صناعة الكذب بقت موجودة في الإعلام بشكل كارثي. يعني هيكون معنا أساتذة، قد يكون لدينا كلنا أخطاء، لكن مسألة أن أنا أكذب وحرض وأقلب دماغ الناس وزيف الحقائق ولا أنتقي إلا الأخبار اللي تخدم قضيتي فقط، ما كنش منصف في كلام حد. يعني النهاردة مثلا لازم هنعدي على لقاء الدكتور الكتبني مع البرادعي والبدوي، شيء غريب، أقمنا الدنيا ولم نقعدها لما ذهب حزب النور بالمبادرة والتقى هؤلاء. طب الدكتور الكتبني بيلتقي هؤلاء، هل حزب النور وهل جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة يعني لا يفهمون أو لا يعرفون أن العنف بدأ منذ أن اجتمعت جبهة الإنقاذ في مصر؟ هل أنت بتديهم شرعية أن هنقعد معاكم في الحوار وأن هم فهموك مسج أنك هتقعد غصب عنك من خلال هذا العنف؟ يعني اتحرقوا في الشارع، طب لماذا الجلوس؟ ده اللي عايز أفهمه، لماذا الجلوس؟ سكتنا وقلنا ربما يكون في شيء من انواع الاحساس بالمسؤوليه ده لدى هؤلاء، ان واضح ان هم بيتخبطوا. يطلع عمرو موسى يقول لك حمدين صباحي عايز انتخابات رئاسيه جديده، وحمدين صباحي يطلع لي التيار الشعبي يقول لك اصل حمدين صباحي مكتئب بسبب وفاه محمد الجندي. في مليون واحد مات في مصر يا سيد حمدين، وانت جزء من مسؤوليه مقتل شباب موجود، انت وجبهتك جبهة المسنين التي أتت بالخراب إلى مصر، الشعب المصري كله شاف وعرف. فأنت حزين ومكتئب على إيه؟ لماذا أنت مكتئب؟ يمكن مكتئب من الدش اللي خدته في جنازة محمد الجندي الله يرحمه، من الست الطيبة اللي اتكلمت بلسان كتير من المصريين وقلت لك اتقي الله مش عشان الكرسي هتموت الشباب وتتاجروا بدماء الشباب وتزايدوا على دماء الشباب. محمد الجندي الله يرحمه لحد وقتنا هذا طب شرعي طلع على الكلام، شهود عيان طلعوا على الكلام، شاهد عيان تاني طلع كذاب اللي هو طلع مع محمود سعد ومنى الشاذلي، خلاص؟ ثم بعد ذلك كله لسه مستمرين في فكرة أنه قتل تعذيبا في معسكر الجبل الأحمر، واحد يطلع يكتب لي مقال عنوان جوانتانامو الجبل الأحمر. طب ضميرك فين؟ هل ثبت لديك؟ هل دخل حد جالك موثق صوت وصورة قال لك أنا كنت بتعذب جوه المكان ده؟ ولا هو اي كلام واي متاجره بدماء الناس؟ فانا النهارده برضو مش قادر اصدق لقاء الدكتور الكتاتني ويخرج يقول لم نتطرق لمناقشه مبادره حزب النور. هل التيارات الاسلاميه بتلعب سياسه صح ولا بتلعب سياسه غلط، ولا دخلت في المحظور بهذا الانشقاق المرعب اللي بدانا نشوفه من تصريحات من هنا وهناك، ترشقات هنا وهناك، بدا يلحظها المحبون لهذا التيار وبداوا يحسوا انتوا بتلعبوا سياسه صح ولا انتوا مش فاهمين سياسه؟ وكيف تعطي لجبهه تمارس العنف في الشارع المصري وتحرض على العنف ولم تستنكره الا على استحياء في الايام الاخيره، انما عمرها ما خرجت استنكرت ان تقطع الطرق، ما استنكرتش ده الا بعد ما اتكلمنا، ما خرجتش استنكرت التحرش واغتصاب امراه من 18 واحد، بل بالعكس باركت مع بقيه الكذابين انه اللي عمل كده شباب التيار الاسلامي هو اللي اغتصب الست، وان شباب التيار الاسلامي هو اللي بيمارس العنف، وان شباب التيار الاسلامي هو اللي بيقتل الشباب. طب لمصلحه مين كل ده ما تعرفش؟ فاني لا ارجو من الله في الفتره المقبله التيارات الاسلاميه لازم تلم بعضها شويه وتقعد تتقي الله في اي خطوه، لانه فكره انك انت طول النهار والليل تقول لي والله لو دعونا عشان نعظم حرمات الله زي ما نادر بكر بيقول دايما ويستشهد بهذا، انا اكتشفت ان هم ما بيعظموش حرمات الله، هم لا يعظمون حرمات الله، بدليل ان انتوا بتتحركوا معاهم في مبادرات ما بنلاقيش كلام عن مسؤوليه الدماء دي لمين، انما بنروح نلاقي كلام عن اقاله حكومه، وده وارد ده كلام سياسي مقبول تقال الحكومه او تقعد، مساله اقاله النائب العام الغريبه اللي دخلت في الموضوع مع ان الرجل يؤدي دوره بامتياز، قدر يفتح ملفات وقضايا كانت محطوطه في الادراج وفي الثلاجات وفي الديب فريزر كمان، فمهم جدا ان احنا عارفين هذا الكلام يا جماعه خير. طيب عندنا الجبهه السلفيه بتتكلم ان مبادره النور جريمه في حق الاسلاميين وشرعيه مرسي ومهندسها شفيق، ده اتهام من الجبهه السلفيه. معانا المتحدث الاعلامي باسم الجبهه الاستاذ هشام كمال. السلام عليكم استاذ هشام. دكتور عليكم هشام. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور هشام؟ الله يبارك فيك. دكتور هشام، يعني احساسك الشخصي بانك انت بتصور المبادره على انها جريمه وعلى ان مهندس هذه المبادره شفيق، هل انت بتربط لقاء الشيخ ياسر برهاني زمان بانه في تواصل حصل وحزب النور قبل هذا، هل ده تلميح منك؟ وبماذا ترد ايضا على ذهاب الدكتور الكتتني للقاء البدوي البرادعي رغم العنف الذي يمارس في الشارع المصري بهذا الغطاء السياسي من تلكم الجبهه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. هو حقا يعني لم اتكلم هذا الكلام باحساس، ولكن تكلمت بمعلومات وليست مجرد استنادا على مقابله الدكتور ياسر برهامي لشفيق قبل ذلك التي استنكرناها بقوه، ولكن للاسف ثبت ان هم اخواننا في حزب النور التقوا مع احد المقربين جدا، بل يعتبر مندوب لشفيق هنا في مصر، شخصيه يعني اعتذر في اللفظ، شخصيه قميئه جدا وكارهه جدا للتيارات الاسلاميه، وظهرت في وسائل الاعلام منذ سنوات لتحارب التيارات الاسلاميه وتحارب فكره الاسلاميه نفسها، وهذه المعلومات موثقه، وتقابلوا معه ثم تقابلت جبهه الانقاذ معه ثم تم اعلان المبادره، هذه معلومه. وايضا التقوا اعضاء حزب النور مع مفوضات الاتحاد الاوروبي سرا في فندق النوفل بيك، ثم تسرب الامر بعد ذلك في مجموعه لقاءات بخلاف يعني هناك. طيب دكتور هشام، دكتور هشام معلش عشان اما يجي حد يقول لي عايز حق الرد، هل هذا الكلام موثق عندكم؟ هذا الكلام موثق، وعلى فكره انا ما قلتوش مره واحده، انا قلته قبل كده على قناه صدى البلد، واتناقش في الكلام الاستاذ المهندس اشرف ثابت على الهاتف، وانكر هذا الكلام بدون ان يقدم اي دليل على الانكار، وانكر فقط وقال ان هذا الكلام ليس عليه اثبات، على الرغم من ان عندنا اثباتات كثيره، وعلى فكره بعض المشايخ الكرام الكبار هذه المعلومه ثابته عندهم ايضا بطرق اخرى غير الطرق اللي وصفناها في الجبهه السلفيه. وعلى فكره حينما اتكلم في هذا الامر لا اتكلم بشخصيه سياسيه ولا اتكلم، انا اتكلم بمنطق مبدئي، وكما ارفض لقاء حزب النور مع جبهه الانقاذ ارفض لقاء الكتتني مع جبهه الانقاذ. في نفس اللقاء اول امس على قناه نور الحكمه ذكرت انني اجلس مع عباد البقر الهندوس وهو يجلس مع جبهه الانقاذ. لماذا؟ لان عباد البقر هؤلاء اقاموا الهند ولم يقعدوها بسبب اختصاص فتاه واحده فقط، انما هؤلاء يمارسون الغطاء السياسي لاكثر من 23 حلف اغتصاب جماعي تم اغتصابهم في ميدان التحرير، وهذه ما ليس فيها نخوة ولا مروءة ولا أي شيء يرد، ومش هقول لك لدين، خليها النخوة والمروءة. عباد البعث يردون نخوة ومروءة. أنا جالس للقصد لم نرى أي أحد يتكلم، بل بالعكس ده طبعا من في مدارس التعليم من البلطجية والبعبرين الذين هناك وغير ذلك، والمرات المتاجرة بالأعراض. وقلت بنفس اللفظ عرض حمادة صابر بتاع جماعة أسيني رايت عندهم أكرم وأقهر من عرض 23 فتاة تم اغتصابهن في ميدان التحرير. طيب دكتور هشام، بعض الناس بتتساءل يعني إلى متى نشعر إنه التيارات الإسلامية في العمل السياسي بدأ يبقى عندها نوع من أنواع التراشقات والشقاقات على غير المتوقع من البعض، وكان متوقعا من البعض، وأنا كنت متوقع أن يحصل هذا التراشق. بتشوف يعني إمتى نقعد مع بعض يبقى فيه مصارحة لممارسة العمل السياسي بشياكة كتيارات إسلامية، طالما يعني إحنا شايفين أن التيارات الأخرى تريد هذا الإقصاء للتيار الإسلامي من العمل السياسي؟ أسأل حضرتك يا أستاذ خالد السؤال، هل نحن تيارات إسلامية بمبدأ ولا بلا مبدأ؟ لا، لازم يبقى عندنا مبدا. بالضبط كده، حينما يكون عندنا مبدا ولا بد ان نتحرك من خلال المبدئيه الشرعيه، فلا بد ان نمارس السياسه الشرعيه ولا نمارس سياسه الكذب وسياسه اللي تكتب بالعدو وسياسه المتاح زي ما بيمارسها هؤلاء. هل حضرتك تتفق معايا ولا لا؟ نعم يا فندم. طيب، فبالتالي حينما اقول انني اجلس مع اناس يمارسون ارهاب ويمارسون عمليه مقننه لاسقاط الدوله وخطوات لإسقاط الدولة، ويتعاملون مع الداخل والخارج لإسقاط الدولة وكذا، ثم أتعامل مع شفيق ومع مندوب شفيق، ثم أجلس مع هؤلاء ويعطوهم قبلة الحياة بعد أن كادوا يموتون، ما عادش لهم أي صوت ولا أي نفور في الشارع. طب أنا عايز أسألك سؤال يا دكتور. دكتور هشام، سؤال أخير ونسعد بيكم بعد كده على الهواء. دكتور هشام، هل ترى أن هذه المبادرات التي قام بها حزب النور ثم تواصل الدكتور كمال الكتفني معاهم، هل هذا يعطي رسالة إن العنف جاب نتيجة وخلانا رضخنا لمثل هذه الجلسات ولمثل هذه الشروط؟ أنا للأسف أستاذ بقولها بمنتهى الصراحة، بعض الدعوات التي تأتي بمحاولة التصالح مع أعضاء الحزب الوطني المنحل، وبعض التصريحات التي خرجت من إخواننا من الإخوان المسلمين بضرورة الجلوس مع هؤلاء، وبعض التصريحات التي تخرج من إخواننا من حزب النور في نفس السياق، تدعني أقول أنه ربما الضغط العنيف في الشارع والمنظم والميليشيات المسلحه من قبل الحزب الوطني والغطاء السياسي اللي ترؤسه كانت جاله الاغراق الوطني معهم واعطائهم الشرعيه، ربما بالفعل تكون قد جاءت بنتيجه مع حزب الحريه والعداله والنور. وهذا الامر انا مش بقول لك بقى كتراشق، لا، انا بقول يا اخواننا نحن اكبر من هذا واقوى من هذا، والبلد في حاجة أقوى من هذا. بس ما بانش يا دكتور هشام الحقيقة ان احنا اقوى من هذا، لانه الناس ارتبكت في الشارع وبدأت تشعر بملل من اداء التيارات الاسلامية، وده موجود. انا لا اتكلم عن شرعية، وانما اتكلم عن شعبية، ان بعض الناس ابتدت تحس النخبة الاسلامية ممارساتها عليها الكثير من الوعظات، والنخبة الاسلامية تحتاج الى ان تخرج نفسها من خضم محاله الاستضعاف التي تصر على ان تكون موجوده فيها باستمرار. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. من حاله الاستضعاف الى حاله القوه والمنافسه القويه. شكرا جزيلا دكتور هشام كمال، المتحدث الاعلامي باسم الجبهه السلفيه. طبعا الدنيا مقلوبه على حماده المصري، وطبعا لما تلاقي نقيب الصحفيين فيما ورد الي من معلومات ان هو بنفسه بيقيم الدنيا ورايح للنائب العام وشخصيات كبيره. طيب ناخد بس الأول خبر مهم جدا عن الضباط المختطفين. معانا مدام دعاء رشاد أحد زوجات الرائد محمد الجوهري. السلام عليكم مدام دعاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك يا أستاذ خالد؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. مدام دعاء، يعني التقيتم الرئيس، ماذا حدث ويعني بما خرجتم من هذه الجلسة؟ في البداية بس قبل ما أقول على لقاء الرئيس، أنا سمعت مداخلة الدكتور هشام كمال عن نبذ العنف. نعم. العنف احنا شايفينه احنا كضباط داخلية بقالنا سنتين، لما أزواجنا وإخواتنا وولادنا بيموتوا وبيستشهدوا يوم ورا يوم وبيتخطفوا وما بنعرف لهمش مكان. نعم. تمام؟ أنا عايزة أقول لحضرتك ان الشيخ محمد الزغبي الداعية السلفي، انا رحت له بيته وقعدت مع زوجته بناء على دعوة بعت لي مرسال وقال لي ان انا رحت جبل الحلال وشفت الضباط الثلاثة وامين الشرطة وحط ايده على كتاب المصحف وحلف قدام زوجته واولاده ان هو شافهم بعينيه. انا كنت متوقع من الداعية المحترم اللي بيدعو للدين الاسلامي ودين السماحة دين الصدق ان هو يقف جنبي وان هو حلفانه ده اكيد عن صدق, ولا الا انا مش متخيلة ان ممكن هو يكون حلف لي كده. يعني اذا افهم من حضرتك يا مدام دعاء ان الشيخ محمد الزغبي اقسم لك بالله انه رأى الضباط المختطفين وبلغ حضرتك بهذا الكلام؟ وليس لي لوحدي بعد اذن حضرتك يا استاذ خالد, للزوجات الاربعة بعد ما قعدت على رصيف بيته أزيد من أسبوع وعرفت مواعيد دخوله وخروجه وأول ما زوجته فتحت باب بيته احنا اندفعنا احنا الزوجات الأربعة وأقحمنا نفسنا على بيته وانتظرنا لغاية ما ننزلنا وقابلنا وقال احنا انا شفتهم بعناية وحلف على كتاب المصحف بهذا. طب يعني هو هل تراجع مع حضرتك بعد كده مثلا؟ أول ما المخابرات والأجهزة بدأوا يستجوبوه بناء على اللي احنا قلنا لهم قال انا ما عنديش أي فكرة, ده كان بس ناس قالوا لي وناس جم قالوا اخبار وبعد كده انقطعت. ده جزء من الرواية الكبيرة اللي احنا عايشينها بقالنا سنتين يا استاذ خالد. الجزء الثاني ان قائد جيش الاسلام في غزة اتصل بينا عن طريق وسيط فلسطيني, قائد جيش الاسلام ممتاز زغمش اتصل بينا عن طريق وسيط فلسطيني اسمه محمد الشاعر وقال ان الضباط الثلاثة وامين الشرطة كانوا في سينا واتنقلوا لينا الغزة وبيروحوا من سينا الغزة من غزة لسينا عن طريق الانفاق, وان احنا كنا عايزين قصادهم 12 طلب كان اولهم محمد الظواهري الشيخ محمد الظواهري, وده الكلام ده في 6/2011 جه الشيخ محمد الظواهري لما دعا مدام دعاء المجلس العسكري كان ساعتها هو اللي يتقلد مقاليد الحكم تمام كان بيكلمكم يقول لكم ايه؟ طيب المجلس العسكري انا قابلت مدير مكتب الفريق سامع عنان والفريق سامع عنان قالوا لنا احنا حاطين ايدنا على الرجالة وفي خلال ايام بسيطة احنا هنرجعهم واحنا اولى برجالتنا واحنا قادرة نرجعهم ازاي. كلام زي بقية الكلام الكتير اللي سمعناه اللي يقول ان الاجهزة الامنية مقصرة من ناحية مواطنين وشعبها بس يبقى غلطان, هي مقصرة من ناحية رجالتها اللي بتدفعهم على حدود ساخنة زي سينا حدود شرقية الله اعلم هيرجعوا ولا لا, بيودوهم يرموهم في النار وما بيرجعوش. هما مش مسؤولين عن رجالتهم عشان يبقوا مسؤولين على مواطنين في بلد. انت بتنزل بيت من بيتك لو انت نازل على مكان انت شغال فيه المفروض المكان ده بيبقى مسؤول عنك لغاية ما انت بترجع. صحيح. طيب هل يا مدام دعاء ما حصلش اي خلال السنتين اي اتصال اي رسالة جات لكم؟ انا هكمل لحضرتك. صدري. الشيخ محمد الظواهري لما افرج عنه في 19/3/2012 انا رجعت له وطلبت مساعدته والراجل بكل اخلاق وادب ابدى استعداده ان هو يتعاون معانا لرجوعهم, بس طلب من الدكتور محمد مرسي تفويضه للتفاوض مع ممتاز دغمش لرجوع الضباط الثلاثة وامين الشرطة. لا يعني انا افهم من كده مدام دعاء ان انتم متأكدين ان هم موجودين في غزة؟ طبعا ده ما فيهوش شك. طبعا ما فيهوش شك. طبعا انا هقول لحضرتك على حاجه يا استاذ خالد. اتفضل يا فندم. دلوقتي انت يوميا بيستشهد عندك وبيموت كام مواطن مصري وكام ضابط شرطه على على على انحاء مصر كلها. نعم. عمرك شفت حد مات ما لقيتلوش جثه؟ لا طبعا. بس ده الدين الاسلامي بيقول اكرام الميت دفنه, واحنا قلنا الكلام ده للدكتور مرسي. انا ما بقولوش يعني يعمل المستحيل. طب الرئيس مرسي يا دعاء يا مدام دعاء يعني في القعده قال لكم ايه؟ طمنكم قال لكم هنتواصل وصلنا المعلومات, يعني قال لكم ايه في القعده؟ هو كل اللي قاله لنا قال لنا انا بحاول اعمل قصارى جهدي لمعرفه اي معلومات عنهم لكن للاسف لا توجد اي معلومات عنهم خالص, وانا بعتبركم بناتي وانا لو بناتي قعدوا واستمروا الوقت الطويل ده كله انا هخيرهم ما بين الاستمرار والانتظار بدون امل او اخذ حقوقهم الشرعيه. نعم. فكان ربنا حقوقنا الشرعيه قصدي حضرتك بها ايه؟ قال حقوقكم مش الماديه الشرعيه, انتوا دلوقتي زوجات بلا ازواج بقالكم سنتين وطبعا احنا وضحنا للدكتور مرسي ان احنا بعد اكتر من 8 شهور من تولي الحكم احنا كنا بنجري على مقابلته، مش عشان حقوق، انا بجري عشان اب لابناء، انا بجري عشان راجل كان بيخدم واتاخد وعايش وحقه ان هو يرجع. طيب هل لديك معلومات؟ انا اسمحلي بس يا استاذ خالد، انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضلي يا فندم. ارجو من الناس المحترمه جدا جدا جدا، الناس الداعيات السلفيه والناس الشيوخ والناس الافاضل الجهاديين السلفيين اللي في سينا، اللي نص منهم في سينا ونص منهم في غزه، اذا كان التكفير والهجره او جلجله، او هم دول المسؤولين عن اختطاف ازواجنا، هم دول. والشيخ محمد الزغبي قال كده، اقسم لك بالله الشيخ محمد الزغبي قال كده. يا جماعه احنا لو مش هنحافظ على بعض، انتوا ازاي بتطلبوا من الشرطه تحافظ عليكم؟ لو احنا مش حاسين ان احنا كلنا نتيج واحد وان احنا واحد، انا وانت واحد، انت لو ما حافظتش عليا وعلى اولادي وعلى بيتي، ازاي زميل جوزي هيحافظ عليه؟ مدام دعاء، سؤال اخير، يعني هل قضيتكم طرحت الفتره اللي فاتت في الاعلام؟ يعني اتكلم الناس فيها، الاعلاميين اتكلموا فيها؟ اه طبعا. وكانت ردود الافعال ايه طيب؟ ردود يعني انا يعني برضو... انت رحتي اي قنوات اتكلمتي مع انهي مذيعين؟ رحنا كل القنوات يا استاذ. طب يعني ردود الافعال بعد اللقاء كانت ايه؟ ما فيش ولا اي رد فعل خالص، ولا اي رد فعل خالص. حضرتك لما روح رئيس السلطة التنفيذية في البلد، وهو الدكتور محمد مرسي انسان محترم جدا جدا، ويعني ذو خلق عالي، وفعلا احنا كنا حاسين احنا قاعدين معاه ان احنا قاعدين مع اب. بس معلش، مع احترامي لحضرتك، انا مش كفايه ان انا احس ان هو اب ليا، انا كنت حاسه عايزه اروح اسمع منه، يا بنتي في خلال وقت انا هرجعه، يا بنتي ده الوضع كذا، يا بنتي ده انا قاعده مع اكبر راس في البلد. يعني من الاخر انا وصلت لاخر حاجه في البلد، ما عادش فيه بعد كده حاجه اروحها. أنا ولا حضرتك مش معايا؟ معاك يا فندم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مدام دعاء زوجة احد الضباط المختطفين، والخبر عندي ان الرئيس نفى علاقة حماس بالاختطاف ووعدنا بالوصول اليهم. ده زوجة الملازم اول محمد حسين، اسأل الله جل في علاه ان يردهم سالمين غانمين، وعليكم بالدعاء ان شاء الله، يعني ربنا يجمع بينكم وبينهم يا رب في الدنيا، وتقر اعينكم بهذا اللقاء عاجلا غير آجل باذن الله. احنا الاقتحام ايه بتقول انت نادي؟ طيب معانا المهندس محي ابراهيم. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام يا شيخ خالد. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ بدايه اسال الله ان يرد اخواننا الضباط يا رب في عليائي واسماء الحسنى، ان يرضهم ويسر كربهم. امين. انا بس سريعا شيخ خالد، بس بعد ما سمعت المداخله بتاع الاخ بتاع الجبهه السلفيه، نصيحه بس من منطلق تخصصي للاتجاهات الاسلاميه، انا شايف في تنازع كده، يعني اسال الله العافيه والسلامه بين حزب الحريه والعداله، الاخوان، حزب النور. انا بس عايز اقول لهم نصيحه كده لله عز وجل، ان هم ربنا ولاهم على امر وكلهم ما عندهمش خبره، كلهم لم يديروا من قبل، يعني مفيش مهندس يا فضيله الشيخ لسه متخرج، قالوا تعالى ابني برج، مش هيعرف يبني برج. فهم الاولى لهم واحد، ان يستعينوا بالله وان يعتصموا بالله. اثنين، يلجأوا الى مكاتب، سواء مكاتب اجنبيه، مش كلام ده كلام علماء، يلجأوا الى مكاتب اجنبيه او كاتب مصريه، ومصريه دي نادره لو لقيتها، يقول لهم قولوا لنا ازاي ندير دوله، ازاي نقيم دوله بحجم مصر. لكن هم ان انشغلوا بكل هذا، انا بقول لهم، والشيخ التبيسي ربنا يجيبه بالسلامه بعد ما يجي من عمره هيدي محاضرات مع حضرتك ان شاء الله عن اسباب زوال النعمه واسباب النصر، وانا بقول لهم يا اخوان، يا اخوه جميعا، يعني خدوا بالكم، ده طريق زوال النعمه، وربنا انقذنا ونجانا من فرعون، هذا طريق زوال النعمه، فهيا الى التكاتف وترك الدنيا. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس في مداخلة تانية يا جماعة سريعا؟ طب حاولوا تجيبوا لنا السواق تاني بعد اذنكم يعني. طيب الأستاذ صلاح الإمام بيتكلم بيقول لما نقيب المحامين بنفسه اللي هو رئيس الحزب الناصري يذهب للنائب العام ويقيم الدنيا من أجل بلطجي متلبس بحيازة سلاح ميري مسروق، ماذا يعني ذلك؟ البلطجي ده هو كبير منفذي عمليات التخريب في كل مصر، اسمه حمادة المصري. هل حمادة وكلوا عنه ودفعوا له أتعابه، ولا النقيب متعاطف معاه لأن حمادة من رموز البلد الذين قدموا لها الكثير، أم لأن حمادة هو قائد الذراع الميدانية لجبهة الخراب في الشارع مارين؟ الأمر بات واضحا كالشمس. يا شعب فوق، اعرف مين عدوك اللي يدمر حاضرك ومستقبل أولادك. طبعا اللي حاصل أنه أنا معايا فيديو، يا ريت لو يبقى جاهز يا جماعة. فاكرين أنتوا كنا جبنا فيديو الواحد كان عمال كل شيء يقول ربنا يسترها علينا، ربنا يسترها علينا. هذا الفيديو ذكر فيه اسم حمادة المصري، انا مستغرب له بس، يعني لما يتحرك نقيب المحامين ولما إعلام أون تي في يخرج مذيع الصبح مذيع، أول ما بشوفه بحس إن يوم القيامة كمان دقيقتين من كتر كآبته، شكله هيعيط يأسان، مفيش ابتسامة أمل للناس، وتطلع معاه مذيعة والناشط حمادة والناشط حمادة والدنيا تتقلب. عايزين نعرف مين الناشط حمادة، وعايزين نعرف يعني ايه التهم موجهة ليه، وننتظر القضاء. وانا عايز اسأل سؤال، هو كل ما حد يتخربش يكون لنا مصلحة معاه او يكون على نفس اجندتنا نقلب الدنيا ونهاجم القضاء ونهاجم النائب العام ونشتم الشرطة ونلعن الجيش ونبهدل الرئيس قبل اي تحقيقات؟ هي دي ديمقراطية اللي انتوا عايزيننا نتعلمها من حضراتكم؟ بئس الديمقراطية. نشوف الأخ اللي كان عمله ربنا يستر علينا عشان نعرف هو ذكر اسم مين، وبالتالي يبقى موجود في دماغنا مين حمادة المصري. أنا لا أتهمه الآن، لكن بقول ده محطوط قدام قضاء. أنتم تقولون لنا احترموا القضاء، اجعلوا القضاء مستقلا، لا تعقيب على أحكام القضاء، ما تهنوش القضاء. حاضر، هنسمع كلامكم. نسمع بس نشوف الأول الأخ بتاع ربنا يستر علينا يا رب كلنا. تفضل. انت ناويين ايه لمرسي وللحكومه والدوله؟ هي دي اسرار بس ما ينفعش اللي انا اقولها، ويوم الجمعه ربنا يستر علينا يا رب. امين يا رب. طب شايفين الحل ايه في الوضع اللي في البلد؟ يعني شايفين الوضع في البلد كده ما يعجبناش، وان شاء الله يعني الراجل ده كان بيضرب نار على حكومة والله، خليه يتكلم. هو اللي قال لي صوت يابا، تعالوا جنبي يابا. هم مش باينين، هم مش باينين. تعالوا جنبي يابا، تعالى يابا عليك. والله زي ما بكلمك الراجل دوت، الراجل ده كان بيضرب نار على الحكومه والله. تعالى اوريك ده. بس يا عم افتر يا عم، بس يا عم عايز تقول نفسك بدايه بتظن الحاجات دي غلط. على فكره غلط تظن الحاجات دي غلط، غلط هتضر نفسك والله. ده حضركم واحد من لافسين كوفية الفلسطيني اللي بدأوا يتلتموا بيها زي أبناء الانتفاضة، مع الفارق طبعا في العمل الوطني. فبيسألوا مين اللي قالك؟ قال له حمادة. قال له حمادة مين؟ قال له حمادة المصري. طبعا في حد كاتب كلام كبير جدا بيقول ممدوح حمزة وسامح عاشور يتوجهوا للنيابة عشان القبض على الناشط حمادة المصري. ده ممدوح حمزة وسامح عاشور. خلاص عايزك بس أنا عايز كل مصري قاعد في بيته، والله الذي لا إله غيره، أنا لا أريد أن يعني أتهم حد بحاجة، بس نشوف الملابسات، نقرأ الأحداث، نرى القرائن، نشوف التحركات، نشوف الكلام، نشوف الإعلام بيعمل إيه. نقيب المحامين سامع عاشور يتواصل مع مكتب النائب العام لمعرفة مكان احتجاز حمادة. البرادعي على تويتر بيقول يوم الخميس أعضاء من النيابة العامة ينسحبون أعضاء من النيابة العامة ينسحبون احتجاجا على قرار النائب العام بحبس بعض الشباب حمادة المصري وزميله أبو جبل في أحداث بولاق دون سند من التحقيقات، ماذا يحدث للعدالة؟ طبعا البرادعي قضاها إجهاض وكويشن مارك، علامات استفهام، هل هناك من دولة؟ أين العدالة؟ أين الحب؟ أين الديمقراطية؟ أين الشرعية؟ كل حياته الوقت بقت تويتات كلها علامات استفهام. تجمع الآلاف أمام محكمة الجلاء للتضامن مع حمادة. أسامة منصور صديق الناشط السياسي حمادة عضو بحركة 6 ابريل متهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة بولاق الدكرور لتهريب 2 من عناصر بلاك بلوك. أسامة بس أنا بقول لوزير الداخلية الجديد، الأمة الجاية ولو انكسرت وزارة الداخلية مش هتقوم لكم أمة تاني، ولو ضفر حمادة اتلمس أنا هدول القضية، وأصدقائي هيقابلوا نائب أوباما النهاردة. ده كلام بيتقال، ده مين اللي بيتكلم بيقولك هيقابلوا نائب أوباما؟ والقامات السياسية اللي بتقول إن إحنا قامات سياسية رايحين للنائب العام، والبرادعي يشجب الموضوع مع إنه ما كتبش تويتة واحدة عن الاغتصاب في ميدان التحرير. ده يوقفنا بكويشن مارك من عندنا نقول البرادعي مين هو حمادة. أخذ الأول معنا اللواء ناصر العبد رئيس مباحث الإسكندرية. سلام عليكم سعادة اللواء. ألو سعادة اللواء، سلام عليكم. اللواء ناصر العبد. طيب أنا الحقيقة كان عندنا خبر طبعا خاص بانهيار عقار في الإسكندرية وحصلت وفيات وإصابات، ومحافظ الإسكندرية يعلن الانتهاء أعمال رفع الأنقاض من عقار محرم بك ويقرر صرف 10,000 جنيه لأسرة المتوفى و5,000 جنيه لكل مصاب. طبعا ربنا يرحم الأموات. إسكندرية طبعا الحالة الإنشائية فيها دمار، فيها أماكن الناس قاعدة فيها لأن ملهاش مكان، ملهاش مكان، ما أنت ما تاخدوش من مكان متربي طول في طول عمره وتقعده خيمة إيواء أو تبعته في أماكن كلها بلطجية وتقول له اقعد هنا. طيب إحنا يهمنا جدا بس قصة إن إحنا عايزين نأكد تاني للناس تابعوا موضوع حمادة المصري. طبعا مئات الشباب من الجالية المصرية، طبعا الخبر ده أنا مش متأكد منه، يعني أنا يعني بقول وأرجو إن إحنا بس يا جماعة تحاولوا تثبتوا إن هم وقفوا عمل وقفة قدام البيت الأبيض للضغط على الحكومة المصرية للمطالبة بإفراج عن حمادة. مش عارف حكاية حمادة، حمادة صابر وحمادة المصري، هو إعلام حمادة إيه؟ أنا مش فاهم بالظبط يعني. المهم كل الكلام ده نعرف مين حمادة. في واحد بيقول حمادة ده هو المنفذ الفعلي لكل أحداث البلطجة، ده السباق أحداث منه. أتمنى نستنى كلام النياب. نرجع تاني للواء ناصر العبد رئيس مباحث الإسكندرية. السلام عليكم سعادة اللواء. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا يرضى عنك. سعادة اللواء يعني نرجو انك بس تطمن الناس بالنسبة للعقار وايه حكاية الانهيارات اللي بقالها فترة بتحصل في الإسكندرية. هل العقارات يعني جالها أوامر مثلا إزالة ولا أوامر بالتنكيس والناس ما بتخرجش؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ والله هو اللي حصل النهارده كده بعد الفجر يعني حوالي الساعة 6 صباحا كان جالنا بلاغ من انهيار عقار مكون 4 أدوار بس يعني كان قاعد فيه أسرتين. الحمد لله ان يعني كان اتلحق ان طلع 4 مصابين بس للاسف في واحده توفت من ضمن اللي هم كانوا اسفل الانقاض. طبعا العقار هو كان جنبه في مقاول يحفر لاقامه عقار اخر اثر على او صد على العقار اللي انهار لان انهار بالكامل. طب سعاده اللواء هيتبقى ليا سؤال وانا بتكلم مع حضرتك سامحني، يعني المقاول اللي بيبني وبيحفر اساسات يعني هل الحي بيراقب مساله انه يعمل شكل معين لدعم المبنى او يحذره انه يبدا يحفر بعيد عن المبنى ولا العمليه بتتم دلوقتي في غياب المهندسي الاحياء والادارات الخاصه بالتراخيص؟ هو طبعا انا اقول لحضرتك طبعا النيابه ما زالت بتحقق في هذه الواقعه بس لو تبين ان وتبين من الفحص المبدئي كده ان المقاول اللي تم ضبطه ده لم يكن بعمل الاشتراطات اللازمه لحمايه العقار المجاور له مما ادى الى انهيار هذا العقار وحدوث الوفاه والاصابات اللي حصلت. طبعا النيابه حتوجه له تهم اخرى جاري تحديدها وجاري استكمال التحقيق بشانها حتى الان. طيب يعني هل حضرتك في اي احداث حصلت بعد كده؟ حد اشتبك؟ حد عمل قلق ولا الامور مشيت بسلام؟ لا مفيش اي حاجه والحمد لله ان سرعه انتقال القوات الحمايه المدنيه بالاشتراك مع القوات المسلحه ادت لانقاذ الاربعه اللي طلعوا مصابين ولكن طبعا السيده اللي توفت يمكن طبعا الظروف انها كانت في مكان يمكن ما كانش يقدر انها تطلع مصابه. عمرها تقريبا كام يا سعاده اللواء؟ 32 سنه. الله يرحمها. شكرا جزيلا سعاده اللواء ناصر العبد مدير مباحث الاسكندريه. اسال الله ان يرحمها وان يشفي المصابين. وانا بتصور عشان هختم واخرج لضيوفي بالمداخله الاخيره لله سبحانه وتعالى في اسكندريه وفي اي مكان الحقيقه مش قادر اصدق ان ممكن حد يبني برج جنب بيت منمنم صغير كده مش معروف يعني بيعمل لبشه بيعمل قواعد مش عارف الشيت بايلز الحاجات بتاعت الهندسه. يهمني جدا انه التراخيص تبقى فاهمه سلامه البيوت لان في بيوت بتتبني بتؤثر على تصدع بيوت جنبها نظر ان ده جديد وده قديم. يعني نرجو مراعاه هذا الامر مش مساله تصريح. ارواح الناس غاليه وحرمه الدماء غاليه لله سبحانه وتعالى عشان ربنا يرضى عننا وخرجنا من الكبوه اللي احنا بنعيش فيها في مصر هذه الايام. اخيرا هاخد الشيخ حسام فوزي جبر تعليقا على الضباط المختطفين ردهم الله سالمين غانمين. السلام عليكم شيخ حسام. سلام وبركاته. ازيك شيخ خالد؟ اهلا وسهلا بيك. اتفضل يا دكتور. الله يبارك لك. طبعا انت تعرف ان انا من العريش. اتفضل يا فندم. واحنا اهتمنا اهتمام يعني طبعا شديد جدا في الاونه الاولى حين اختطف يعني الضباط المختطفين حاليا. اسال الله عز وجل ان يردهم. امين. ولكن تعقيبي انا اللي انا عايز اعقب على الشيخ خالد هو تعليق الشيخ الزغبي ان هو قال بان يعني هو يعرف ان بعض السلفيين او بعض التيارات الاسلاميه في العريش هم قاموا باختطاف هذا وهذا ده ده ده كلام. ده كلام مدام دعاء. طبعا نعم. انا واخد بالي يعني الشيخ الزغبي الحقيقه في المانيا فما عرفناش نوصل له. اتفضل. فطبعا يعني كان التصريح دوت صدر من الشيخ زغب، بس طبعا ده تصريح يعني يحتاج الى وقفه ويحتاج الى يعني مراجعه فيه، هذا شيء معين. اما الشيء الثاني يا شيخ خالد، انا كنت اتمنى من المجلس العسكري ان يكون يعني بوضوح ويقول ان اليد اللي بتعرف في شمال سيناء او في العريش هي اليد الصهيونيه، ولا احد بيختلف على هذا تماما. وطبعا في امور ما ينفعش انا اتكلم فيها على الهواء شيخ خالد، لكن ممكن بيني وبينك يعني اقصها عليك. اكلم حضرتك ونحاول بقدر المستطاع لان دول ولادنا في النهايه وضباط مصريين. نعم. 16 عسكري الجندي دول الذين قتلوا في رمضان، كل الايادي عن قرب وعن تحقيق، وذهبنا الى هناك مرات عديده، كل الايادي التي يعني تشير على الايادي الصهيونيه او على الكيان الصهيوني انه اليد الطولة وهو المدبر الأول لاغتيال هؤلاء الجنود الأبرار في نهار رمضان. أنا بشكر. بدليل أن بعض الإخوة الملتحين اللي يعني يطلق عليهم أو يوصمون بالتكفير ويوصمون بالقتل والإرهاب هم الذين جاءوا إلى هؤلاء العساكر ونبهوهم أن هناك رتلا قادم عليهم وأنهم الآن يعني قد يستهدفون إلى آخره. هذا شيء معين. الآخر الثاني أيضا يا شيخ خالد، عشان تعرف أن الإخوة في العريش، وانا والله ادافع عن الجميع يعني، وليس من باب يعني من باب الاخوه التي بيننا، ولكن طيب. من باب ايضا احقاق الحق، ان احنا مش ممكن نتهم اناس ونترك العدو الاول والحقيقي عشان بس الامور يعني توضع في نصاب. انت هل بتتصور ان اختطاف هؤلاء تم من طريق عن طريق الكيان الصهيوني المغتصب؟ طبعا. وانا احكي لك يعني اعطيك مثالا اكثر من هذا. عند اختطاف الصينيين، اختطاف الصينيين اللي كانوا يعملوا في مصنع الاسمنت بتاع الخاص بالجيش، نعم، اتصل بي انا شخصيا، وانا اعطيك اسمه على الهواء، اتصل بي اللواء يسري ذاك ومساعد كان المشير طنطاوي بنفسه، نعم، اتصل بي وتحركنا واخرجنا هؤلاء، وكانوا اي نعم مختطفين من الاخوه، ولكن هذا فقط من باب يعني ان يخرجوا من عليهم يعني وقع عليهم ظلم في السجون المصريه فقط. لما ذهبنا اليهم الاخوه اعطونا 18. طب شيخ حسام عشان وقتي كلمه اخيره، انت حضرتك يعني في اي معلومات وردت لك هنا وهناك كلام اتقال في العريش عن الضباط المختطفين؟ اقسم لك بالله يا شيخ خالد، اقسم لك بالله لو ان واحد من هؤلاء الاخوه ايا كان فصيله او تياره او انتمائه لاي يعني جماعه معينه، انا لو احد من هؤلاء كنا عرفنا شيخ خالد، لكن انا اقسم لك بالله ان هؤلاء ان كانوا مختطفين فاليد الصهيونيه هي صاحبه المكر والعداء على الضباط هؤلاء، بدليل ان احنا الاخوه نفسينا يا شيخ خالد، وانا على استعداد الان ان اعطيك ارقامهم وانت على الهواء مباشره اخليك تتصل بهم، ان بعض الامناء من امن الدوله اللي كانوا بيعاقبوا الاخوه وكده لما اصيبوا بطلق ناري، والله اجرنا لهم سيارات الاسعاف على حسابنا واخذناهم واتصلنا باهليهم وسفرناهم على مستشفى، ولنا اقرباء في اسماعيليه واتصلنا عليهم واستقبلوهم في اسماعيليه دخلوا المستشفى. هيجي بدل الضباط دولت وهناخدهم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الشيخ حسام فوزي جبر بينفي التهمه. انا طبعا في النهايه متاكد ان شاء الله انه ما فيش مصري محترم هيختطف مصري محترم لمجرد الاختطاف. يعني الضباط اختطفوا وسنتين وبعدين ما فيش طلبات اتطلبت، يعني ما حدش قال احنا اختطفناهم، ولا جماعه اسندت لنفسها هذا الامر وقالت طب احنا مقابل الاختطاف عايزين كذا. كلام كله اللي اتقال زي ما تقول مدام دعاء، ربنا يرد لها زوجها وبقيه ازواج الضباط ان شاء الله او زوجات الضباط. مدام دعاء بتقول الشيخ الزغبي قال ده، الشيخ الزغبي في المانيا حاولنا نتصل بيه مش موجود في مصر، انما لما يجي نعرف حقيقه هذا الامر. لكن اني لا ارجو من راس الدوله الرئيس محمد مرسي ربنا يديله الصحه، ده على عاتقك انك احنا نعمل مجهود اكتر واكتر واكتر ونشتغل من خلال المخابرات العامه، المخابرات الحربيه، الامن الوطني لمحاوله البحث عن ثلاثه مصريين يهمنا جدا لان مختطف وهم يؤدون اعمالهم حبا في هذا البلد. اخيرا عشان اخرج الضيوف، في حد بعت رساله بيقول امي راحت النهارده المكتب ريف حلوان حمامات لصرف مبلغ من المال، رفضت تكشف وجهها في النقاب الا قدام ست، قالوا لها لا المرأة منتقبة هنا في المكتب ده لا يراها إلا رجل فقط، مع العلم أن لديهم موظفات وكانوا أيضا لا يصرفون المعاش الشهري للنساء المنتقبات إلا رأى وجهها رجل وكانوا بعضهن في حاجة لصرف المعاش. أرجو منك أن تدلوني على لمن أشتكي. مكتب بريد حلوان الحمامات، العنوان 33 شارع محمد سيد أحمد حلوان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ياريت حد من وزارة التأمين يبقى يشوف التأمينات ومعاشات يعني الكلام ده والتضامن، يشوف الموضوع ده عيب علينا يا جماعة نقعد نعذب الناس عشان اختياراتهم؟ عيب علينا؟ طالما في موظفة ما تشوف وشها. انت ليه بتحط الناس في حرك شرعي او تستغلوا حاجات الناس؟ ليه الازمات؟ ليه بتخلقوا ازمات في الشارع؟ ليه التمييز مع الاسلاميين بالتحديد يعني؟ اخر حاجة الحقيقة استغاثة الى برنامج مصر الجديدة، ما تتجاهلوش، نحن اهل قرية طوخ طنبشة بركة السبع منوفية، انشأنا معهد ازهري بجهود الذاتية عدد فصول 24 من 2006، منه عدد 8 فصول فقط مرحلة ابتدائية والباقي 16 فصل لم يتم استعماله حتى الان. نريد فتح فصلين في المرحلة الاعدادية بالمعهد، حيث يوجد لقرية طوخ طنبشة عدد 11 بنتا بالصف الاول اعدادي وسبع بنات بالصف الثالث الاعدادي، الا ان المنطقة الازهرية بالمنوفية تضع لنا العراقيل. الادعاء من المنطقة الأزهرية ان مساحة معهد طوخ طبنشة يقل عن 1500 متر، الادعاء ان المسافة بين المعهد ومعهد قرية طبنشة 3 كيلومترات فقط، والحقيقة انه يوجد طريقين بين القريتين مزلقان السكة الحديد والسير بين الزراعات وهو خطر على بناتنا، هو حوالي 3 كيلومترات ونصف، ويوجد اثبات بذلك من المجلس المحلي بالقرية لتقديمها عند الضرورة. الاداء بانه لا توجد لنا سوى الادعاء انه لا توجد لنا سوى 8 بنات فقط في الصف الاول الاعدادي، والحقيقة ان اجمالي عدد البنات 11 مش 8، وقد تقدمنا بطلب لمشيخة الازهر 20/9/2012 وقام بتحويلي للمنطقة الازهرية، وحتى تاريخه لم نجد الا العراقيل والمماطلة. فلله عمالين نتكلم عن تعليم وعمالين نتكلم عن ان نعلموا البنات وما تتجوزوش البنات وعندهم 9 سنين، طب ساعدوهم بقى، ما انت لو قفلت لهم معهد هيجوزها 9 سنين وتستغل قضيتها ان احنا بنقضي على البراءة وعلى الطفولة. أخرج فاصل أقابل ضيوف الكرام نتكلم عن الإعلام العربي والدولي، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.